الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فقد ذكر المؤلف أن مراتب تعميم الحكم بحيث لا يقصر الحكم على محل النطق بل يكون شاملا إلى ما هو أعم منه على مراتب أربع. الأول ما يكون في حكم النص وهو المفهوم الأولوي أو مفهوم الموافقة ويسمى فحوى الخطاب، من مثل قوله ولا تقل لهما أف، يفهم منه النهي عن ضرب الوالدين، عن رفع الصوت عليهما، عن الإساءة إليهما. الرتبة الثانية ما يقال له القياس في معنى الأصل، بحيث يكون النص قد ذكر محلا للحكم فنجد محلا آخر لا فرق بينه وبين محل الحكم إلا بفروق لا تأثير لها في الحكم. ومن أمثلة ذلك مثلا أن النص قد ورد في عدد من المواطن بإثبات حكم في قوله من أعتق شركا له في عبد قوم عليه، فهنا قول في عبد نجد أن الأمة تماثل العبد، ليس بينهما فرق مؤثر في هذا الحكم، فهذا يسمى القياس في معنى الأصل. الرتبة الثالثة يسمى قياس العلة، وهو أن نجمع أن نعمم أن يأتي النص بإثبات الحكم في محل، فنجد أن إثبات الحكم في هذا المحل إنما كان من أجل وصف معين، فنجد ذلك الوصف في مكان آخر فنقول بأن المكان الآخر يماثل المكان الأول في ذلك الحكم. ومثلنا له بأن الشريعة قد جاءت بتحريم الخمر فنجد أن المخدرات تماثله، فبالتالي نعطيها الحكم، لأن الحكم إنما ثبت في الخمر لكونه مسكرا مغيبا للعقل، وهذا موجود في المخدرات. هذا الجامع قد يكون مرة منصوصا عليه وقد يكون مرة مجمعا عليه فلا إشكال، ومرة قد يكون مستنبطا وللاستنباط طرائق. هذا الوصف مرة يكون خاصا قريبا، ومرة يكون وصفا بعيدا جدا عن محل النص، ومن ثم يضعف القياس وقد لا يصح القياس. ومثل له المؤلف مثلا بما لو كان الجامع مصلحة، أن يقال للمصلحة، كلمة المصلحة هذه كلمة طويلة عريضة وبالتالي هي بعيدة عن محل النص، ولذلك فإن كثيرا من القائلين بالقياس لا يقول به، وحق لهذا الصنف أن يرفض ولا يجعل دليلا شرعيا، لأنه كثيرا ما تتشعب المصالح وتختلف، وذلك بحسب كل وقت بوقته وكل حالة بحالتها. والقائلون بمثل هذا اللي هو الجمع بين أصل وفرع بوصف بعيد ليس هم في الحقيقة مستنبطين عن الشرع، بل هم جالبون لأحكام جديدة من عند أنفسهم. ولذلك فإن هذا دلالة من المؤلف أن المصالح المرسلة لا يصح بناء الأحكام عليها، لأنه منع من التعليل بوصف المصلحة مع وجود أصل منصوص على حكمه، فمن باب أولى المسائل التي لم ينص على حكمها. الرتبة الرابعة من رتب تعميم الحكم وعدم قصره على المحل الذي ورد عليه قياس الشبه، بأن يكون المحل المنطوق به له موطن آخر يشابهه، بينهما وصف مشترك ليس مناسبا للحكم لكنه مظنة لوجود المناسبة. قال ويشبه أن يكون جل ما يقع في هذا الجنس مجملا إلا أن يلتحق بالمرتبة الثالثة وهي قياس العلة، قال وهي التي في معنى الأصل. ومثل هذا قوله لا تبيع البر بالبر في الأصناف الأربعة. فهنا كلمة البر نعلم أنها ليست مرادة، وبالتالي نجد أن أهل العلم قد قاسوا على البر سلعا أخرى. ما هو الوصف الجامع؟ بعضهم يقول القوت، وبعضهم يقول الطعم، وبعضهم يقول الكيل. فهذه الأوصاف من العلل فتكون من القسم الثالث. لكن لو أتى بوصف ليس مشتملا على المصلحة في ذاته كان من القسم الرابع. قال وينبغي أن تعلم أن أجناس المفروضات تتفاوت في الظهور بحسب في ظهور هذه القرائن فيها، ولذلك في بعض الأبواب قد يمنع من القياس فيها، مثل مثلا أصول العبادات لا يصح أن تثبت عبادة أصل عبادة جديدة بالقياس. وبعض أهل العلم أجرى ذلك أيضا في عدد من الأبواب، فأبو حنيفة لم يجري القياس في الحدود وفي الكفارات، مع أن هذه الأمور قد تكون علتها أوضح من علة بعض الأحكام في أبواب البيوع والنكاح. قال والقائلون بالقياس يستعملون في هذا الموضع من أجناس القياس النوع الذي يعرفونه بالسبر والتقسيم. تقدم معنا أن استخراج العلة قد يكون بالنص، وقد يكون النص صريحا، وقد يكون ليس صريحا، وقد يكون الجمع بين وتكون العلة مأخوذة من طريق الإجماع، وقد تكون العلة مأخوذة بطريق الاستنباط. أخذ العلة بطريق الاستنباط لها طرائق متعددة. الطريقة الأولى السبر والتقسيم. ما معنى السبر والتقسيم؟ المراد بالتقسيم جمع جميع الأوصاف التي تكون للمحل المنصوص عليه، وأما السبر فإلغاء علية جميع هذه الأوصاف إلا واحدة، فيكون ذلك الواحد هو العلة. النوع الثاني مثال ذلك، مثلا في الحديث السابق نقول قول لا تبيع البر بالبر، يحتمل أن العلة القوت، ويحتمل أن الطعم، ويحتمل الكيل، ويحتمل كذا ويحتمل كذا، فنأتي فنلغيها واحدا واحدا حتى لا يبقى معنا إلا وصف واحد، هذا يسمى السبر والتقسيم. النوع الثاني من أنواع استنباط الوصف الجامع الطرد والعكس، وقد يسمونه الدوران، بحيث إذا وجدنا وصفا يدور مع الحكم وجودا وعدما فإنه يغلب على ظننا أن ذلك الوصف هو علة الحكم. مثال ذلك جاءت الشريعة بتحريم الخمر، فوجدنا أن المشروب لما كان عصيرا لم يكن مسكرا كان مباحا، فلما أصبح خمرا أصبح مسكرا فأصبح حراما، فلما كان خلا لم يعد مسكرا فعاد إلى الإباحة. فحينئذ نقول الوصف الذي دار مع حكم التحريم وجودا وعدما هو الإسكار، فيكون الإسكار هو علة هذا الحكم. المؤلف يعني لم يرتضي بطريق السبر والتقسيم، ولذلك قال وذلك أن أي كلي وجد الحكم بوجوده وارتفع بارتفاعه فهو مناط الحكم، وهذا الذي يسمونه العكس. وأكثر القائلين بالقياس مجمعون على إبطال استنباط مناط الحكم والطرد والعكس، فكأنه يرى أن الدوران ليس طريقا صحيحا لاستنباط العلة. يقول مما يظهر أن أكثر المواضع التي يستعمل القياس فيها القائلون بالقياس ليس يستعملونه في استنباط حكم مجهول عن معلوم. عند المناطق أهل العقائد أن القياس هو الحكم على الغائب من خلال معرفة الشاهد، فتقول مثلا فلان فيه الصفة الفلانية وهو زميل لفلان تخرج معه من مدرسة واحدة، فالغالب أنه يماثله في الصفة، فهذا استخراج للحكم حكم المجهول من المعلوم. يقول: لكن في تصحيح إبدال الألفاظ في مكان مكان، فإن الأنواع التي يسمونها بالقياس المخيل، يعني المبني على الوصف المصلحة أو المناسب، وقياس الشبه، هي قرائن تدل عندهم على إبدال الألفاظ. بدلا أن قال البر كأنه قال لا تبيع كل مطعوم. وإن كان لم يتميز للناظرين في هذه الصناعة أمر هذا التميز، ولذلك فإن أهل الظاهر ردوا القياس وقالوا بأنه ليس حجة. وقال المؤلف بأن أكثر مقاييس الشرع هي من هذا الباب. أما أهل الظاهر ومن يجوز الاستدلال بظواهر الألفاظ من جهة الصيغة، فينبغي له ألا ينكر القياس في المرتبة الأولى، وهو قياس فحوى الخطاب، وألا ينكر القياس في المرتبة الثانية اللي هو القياس في معنى الأصل. وهكذا أيضا ينبغي به ألا ينكر القياس في المرتبة الثالثة، قياس العلة، متى كانت العلة منصوصا على حكمها. كان يريد أن يحرر النزاع، محل النزاع مع الظاهرية. يقول: إذن بقي معنا القياس المستنبط العلة، بقي معنا قياس الشبه. يقول بأن أكثر الأصوليين الذين استدلوا أو رأوا حجية القياس استدلوا عليه بإجماع الصحابة، والظاهرية قالوا بأن هذا الإجماع بأن القول بالقياس لم ينقل عن جميعهم، لأن بعضهم سكت ولا ينسب لساكت قول، وردوه بوجه آخر أنه قد ورد، قال لو وقع منهم في ذلك إجماع لما ورد عن التابعين في ذلك خلاف، فالتابعون اختلفوا، مما يدل على أن الصحابة قد اختلفوا، بل قد تمسك أهل الظاهر بآثار نقلت عن الصحابة تنكر حجية القياس. قال: والذي يظهر أن أهل الظاهر أن يكون لأهل الظاهر فيه مدفع ما يتعلق باستنباط الإبدال والاستعارة بطريق السبر والتقسيم. يقول: إذن نحصر الخلاف فيما كانت العلة فيه مستنبطة بخلاف العلة المنصوصة، وبالتالي يكون الخلاف يسير. ذكر المؤلف بعد ذلك ما يتعلق بالسنة الإقرارية، فقال: وأما إقراره صلى الله عليه وسلم على فعل فعل بمشاهدته وعلم أنه رآه فأقره، فإنه يدل على جواز ذلك الفعل. إقرار النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يكون إقرارا على عبادة فتكون تلك العبادة مشروعة مستحبة، وإما أن يكون إقراره على أمر مباح أو أمر عادي فيدل هذا على إباحته. أما أفعال النبي صلى الله عليه وسلم فإنها على أنواع. النوع الأول فعله المبين لدليل آخر فإنه يأخذ أحكامه. مثال ذلك فعله صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة يبين أحكام صلاة الجمعة، يبين قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وحينئذ تكون أفعاله واجبة في هذا المحل. ومثله قوله: صلوا كما رأيتموني أصلي. يقول: هناك أفعال نعلم بأنه قد ورد عليها دليل يدل على وجوبها أو يدل على أفعالها، فحينئذ نحكم على أفعاله بأنها واجبة أو مندوبة بناء على ذلك الدليل. مثل صلاته قلنا واجبة لحديث صلوا كما رأيتموني أصلي، ولذلك نستدل في الحج بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم لحديث لتأخذوا عني مناسككم. بقي هناك أفعال نبوية على جهة القربة والعبادة لم يقم الدليل على أنها واجبة ولا على أنها مندوبة، فاختلف الناس فيها، فقال طائفة هي واجبة، وقال آخرون هي مندوبة، وقال آخرون بأنه يتوقف فيها، وهذا هو اختيار أبي حامد، قال لأن الفعل لا صيغة له. لكن وأما من حمله على الوجوب فاستدل بقوله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وأما من رأى أنها على الندب فقد فتمسك باقتداء الصحابة به في أفعاله كخلعهم نعالهم في الصلاة لما خلع، وتوقفهم عن الحلق عام الحديبة حتى حلق. وللقائلين بالوجوب أن يقولوا هذه الأفعال تدل على وجوب فعله، لأنهم فعلوا مثل فعله. ويمكن أن نقول ردا على هؤلاء ممن لا يرى الفعل حكما بأن هذا إنما كان من الصحابة لما علموا أنه بيان للمفروضات بقرائن الأحوال. قال: وبالجملة فالمسألة اجتهادية، والأظهر أن لا يكون لهذا النوع من فعل حكم لتردده بين الإيجاب والندب والإباحة، فاختار قول الغزالي في هذه المسألة. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.